أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. حديثنا حول البصر وآفات البصر، وما هي مزية من يغض بصره. أولا، العين فاني من آيات الله الكبرى، ألم نجعل له عينين. قطعة شحمية غلامية في حنعم، في الجمجمة، في الحدقة، تريك الوجود بألوانها وحقائقها. فرق بين الصور، الأجهزة هذه تلتقط الصور ولكنك ترى الأشياء مجسمة بحقائقها. نعم، ما تراه العين لا يقاس بما تراه الأجهزة. هذه القطعة تعمل في الإنسان إلى آخر العمر. من لم يبتلى بالعمى قبل الموت 80 سنة وهذا الجهاز يعمل من دون كلل وملل. لو كان حديدا لتآكل. الأجهزة هذه تعمل 20-30 سنة وبعدها تتلف. إذن هذه العين نعمة كبرى، وحقيقة من حرم نعمة البصر نحن لا نعلم ماذا تعيشه هذه الفئة. إنسان يتزوج لا يرى زوجته، ينجب لا يرى ذريته، يشتري بستانا لا يرى بستانه، هكذا الأعمى لا يرى شيئا. وهنا نقول بين هلالين، بعض أهل المحشر يتمنى أن لو كان أعمى ما فائدة البصر في الدنيا، كان بصيرا ولكن بصره أطلقه فيما أغضب ربه، الدنيا انتهت، البصر العيون كلها تلاشت. ويقال أول ما يتلاشى من بني آدم عينه، لأنها قطعة رقيقة، عضو رقيق. المهم، هذه النعمة علينا أن نعلم قدرها. من بركات معرفة قدر هذه النعمة أن نعلم أن القلب يعيش المشاعر طبقا للصور التي تأتي من العين. ما مشكلة الشاب العاشق المتيم قلبه بحب امرأة؟ القضية قضية النظر. رأى جمالا ظاهريا وقع في القلب محبتها. الآن لو كان بالحلال هذا الأمر يخطبها من أهلها. المشكلة في الحرام. العيون طلائع القلوب، العين بريد القلب، العين جاسوس القلب، العين مصحف البصر. كل هذه كلمات لإمامنا أمير المؤمنين، يا لها من كلمات بديعة. إذن العين جاسوس القلب، العين رائد الفتن، كلمات متعددة مبتدأها العين والأخبار مختلفة. إذن القضية ليست قضية شبكية العين وبؤبؤة العين وما شابه. القضية تفاعل القلب مع ما تراه العين. عمل البصر خير من كثير من النظر. قلنا قبل قليل، نعم، الأعمى أحسن حالا من البصير الذي ينظر إلى الحرام. الآن ما هو الحل؟ الحل أن تغض الطرف، ألا تنظر إلى الحرام بل إلى فضول الحطام. اجعل هذه قاعدة قدر الإمكان، لا تنظر إلى الحرام، هذا قطعي. ولا تنظر إلى فضول الحطام. أنت ذاهب إلى منزلك من المسجد، راجع إلى البيت، ما لك تتفقد بيوت المترفين في الطريق، تريد أن تشتري أمر آخر، ولكن لا تشغل عينك بمتاع الغير. تذهب إلى السوق لتشتري مثلا حذاء، في الطريق تنظر إلى المحلات يمينا وشمالا، وهذه الأيام تعرفون التفنن في عرض البضائع، الألوان المضيئة، الألوان الصاخبة إلى آخره، ما لك والنظر إلى ما لا تريد شراءه. إذن القضية قضية غض البصر مطلقا، من غض طرفه أراح قلبه. ولهذا المرأة التي تذهب للسوق مثلا لشراء أمر بسيط في المحل في الطريق، تمر على محلات الذهب تتمنى قطعة بعد أخرى، والزوج المسكين لا يقدر على ذلك، ترجع إلى المنزل وقلبها هائم، لماذا نظرت؟ إذن من غض طرفه أراح قلبه. هناك عبارة منقولة عن هذا النبي العظيم يحيى، أشبه الأنبياء بالحسين عليه السلام، نبي الله يحيى قطع رأسه كالحسين عليه السلام، كان سيدا وحصورا، لم يتزوج، هو ونبي الله عيسى من الذين ما اقترنوا بامرأة، يبدو هكذا تفرغوا للعبادة. يقال زكريا عندما كان يريد أن يتكلم يعظ كذا، كان يتأكد من عدم وجود يحيى في المجلس، لأنه كان هكذا عندما يسمع مواعظ أبيه، هنيئا لزكريا له ولد مثل يحيى. المهم يقول الموت أحب إلي من نظرة لغير واجب. يا له من كلام، نحن لا نستوعب هذه الجملة. ليس الكلام في الحرام، ليس الكلام في الفضول، النظرة إلى غير الواجب. يعني يحيى في حياته لم ينظر إلا ما وجب النظر إليه. كلمة غريبة. طبعا الأنبياء العظام المعصومون هكذا يتوقع منهم. هذه العين الآن، إنسان ترك الحرام وترك فضول الحطام، انتهى. لا، اشغل العين بقراءة ما ينفع، وعلى رأسها تلاوة كتابه. العين المأنوسة بكتاب الله عز وجل، هذه العين مميزة. البيت الذي يتلى فيه القرآن، هذا البيت يضيء لأهل السماوات كما تضيء النجوم لأهل الأرض. أقول قياسا صحيحا، العين التالية لكتاب الله أيضا تشرق في السماوات. بعد كتاب الله والعلم النافع هناك عبادة ميسرة، النظر إلى العالم عبادة. إذا ذهبت إلى مجلس وأمامك عالم، أكثر النظر إليه، هذا النظر عبادة. النظر إلى الإمام المقسط عبادة، على رأس هذا المصداق أئمة أهل البيت عليهم السلام. والنظر إلى الوالدين برأفة ورحمة عبادة. نعم، لو ذهبت لزيارة أبيك أكثر النظر إلى وجهه، هذه عبادة، ولو لم تسبح وتهلل. فرق بين من ينظر هكذا نظر عبادية، وبين من يحد النظر إلى أبويه، وبين من يقول أفل لكما، هذا ما وزنه. والنظر إلى الأخ توده في الله عز وجل عبادة، لك أخ مؤمن تنظر إليه لإيمانه. هذا أيضا من مصاديق العبادة. رواية أخيرة: إنسان غض بصره، هذه بشارة للشباب، شاب في الجامعة في السوق في كل يوم يرى منظرا مهيجا، الآن بدلا من النظر الحرام الفائدة لم يصل إليها ولا خطبها ولا تزوجها نظرة بلها، لماذا تنظر نظرة لا فائدة فيها غير الحسر والإثم؟ الآن العكس، من غض البصر له جائزتان: أعطاه الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. الآن ساعة غض البصر قد لا يجد حلاوة، يرى معاناة، ولكن بعد دقائق المرأة ذهبت عبرت الطريق وانتهت، تقول: الحمد لله الذي لم أنظر إلى الحرام، تجد حلاوة في قلبك. المزية الثانية: وعد من الإمام الصادق، وهو الصادق في القول، يقول: لم يرتد إليه بصره حتى يزوجه الله من الحور العين. كل نظرة بحور عين، طبعا هذه الجملة فيها لفتة، يزوجه الله، من الممكن أن تكون هذه الحورية في منتهى الحسن والكمال، لأن الإمام أسند التزويج إلى الله عز وجل. هنيئا لمن ترك شهوة حاضرة لموعود لم يره. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عجل لوليك الفرج، أبلغه عنا تحية كثيرة وسلاما، والفاتحة مع الصلوات.